وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وقرئت قتل. شوف المعنى حتى يعني المعنى الآن اختلف. وكأي من نبي قتل قتل معه أيضا ربيون كثير. شوف كيف الأنبياء الآن يعني يقتلون. قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفهم. هذه الآية نحن نحتاج إليها في هذا الوقت. أحد الأشخاص جاء يعني عنده شبهة عظيمة يقول كيف الله جل يرى سوريا وقتلون ويراهم يشردون ويطردون ونعم ولماذا خلقهم إذن؟ شوف كيف الشبهة عندما تأتي للإنسان سبحان الله يحار فيها. فقلت له تعرف العبادة أنت ما هي العبادة؟ فقال العبادة هي الصلاة والزكاة. قلت هذا نوع من أنواع العبادة جزء من العبادة. العبادة هي الذلة لله والاستسلام لأمره. الله جل وعلا يحب أن يراك صابرا ويحب أن يراك شاكرا ويحب أن يراك متذللا له. هذه نوع من أنواع العبادات. يحب أن يرى عباده صابرين على البأساء والضراء. فقلت له الله جل وعلا يرى الأنبياء يقتلون ويتركهم على قتلهم ولا ينصرهم نصر الظاهر. فقلت له أن الله جل وعلا قال وكأي من نبي وقرأت قراءة بعمر البصري وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. هذا غرض فما وهنوا لما أصابهم في سبيل ما أصابهم الظاهر.